القلب يعشق كل جميل. عشق جمال النبي صلي عليه. القلب يعشق كل جميل كل جميل. لك احمدوا الله للصوت طالع والله ما لي حاسم من معتي. روحي في ذا النبي. يلا بما انه اخر حفله ان صار مضاعفاتكم خلصت. القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. واللي سبق في الحب في الحب في الحب أليم أليم واندمد يوم ولا يومين ولا يومين. واللي سادق في الحب قليل قليل واندمد يوم ولا يومين ولا يومين. اللي عم وزعوا ملبس على مهلهم شوي وانتوا صلوا على النبي. شو عم نقول؟ واللي هوينا اليوم مين؟ الله. مين؟ الله. الله على حب النبي. بس نعيدها ونقول اللي هويته اليوم قولوا معنا الله حتى ربي يسكن هواه في قلوبنا جميعا على حب النبي. واللي هويته اليوم ايوه ايوه الله. بس كم واحد تجاوبوا البقايا خجلانين على حب النبي عم نقول ما بدأ خجل الشغلة. واللي هويته اليوم سوا صرنا ساعتين ونص عم ننشود ما مستحق منكم شي وحدة ماكلة وحدة بس. واللي هويته اليوم الله عيني دايم ويصانوا دوم ميعاتي باللي توب كريم ولا في وصف اللوم ميعاتي باللي توب ولا في وصف اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نور دعاني لبيت لحد باب بيت وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته وتوالت بشرى الهواتف ينقد لدى المصطفى وحق الهناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم جميلا